لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل بعد أن ذكر شيئا من الحكم في سير النجوم وأنواعها على حسب ما علموه من ذلك، فإن قال فإن قلت فما الغرض المقصود بذلك وأي حكمة فيه؟ تنوع أنواع النجوم بين في طريقة سيرها وثباتها. وطبعا النظريات الموجودة حاليا أنه لا توجد أشياء ثابتة، كلها تدور، مصداقا لقوله عز وجل كل في فلك يسبحون. قيل استدل بما عرفت من الحكمة على ما خفي عليك منها، ولا تجعل ما خفي عليك دليلا على بطلانها. دي قاعدة عظيمة الأهمية، ليس في الحكمة فقط. أنت ترى أشياء مشاهدة في الكون تعرف إتقانها، وأشياء لا تعرف ما كنهها، لابد أن ترد ما جهلته إلى ما علمته، لأنها بالتأكيد وقعت على الإتقان والإحكام، وأن لها غاية وحكمة وقعت عليها. وليس لأجل أني لا أرى أمامي شيئا فيكون معدوما، كما يعني يتكلم الملاحدة، لماذا ينكرون وجود الله؟ لأننا لم نرى. هل رأيت العالم المخلوق كله؟ أنت لم ترى إلا 1 في 1000 من العالم الموجود، وتقر بأن هناك أشياء كثيرة جدا غائبة، فما بالك بما وراء هذا العالم؟ الإحكام الموجود في العالم يجعلك توقن بأن ما غاب عنك كذلك محكم وكذلك له حكمة. يقول مع أن بعض الحكم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات التي تكون من تنقل المتنقلة منها ومسيرها في كل واحد من البروج، كما يستدل على أمور كثيرة وحوادث جمة بتنقل الشمس والقمر والسيارات في منازلها. ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليه، فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج الراتبة، كما يقاس سير السائر على الأرض بالمنازل التي يقطعها. وبالجملة، فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها هكذا، فذلك تقدير العزيز العليم وصنع الرب الحكيم. وكيف ارتابوا ذو بصيرة أن ذلك كله تقدير مقدر حكيم أتقن ما صنعه وأحكم ما دبره، ويعرف ويعرف يا غالب ظني أنا وتعرف بما فيه بما دبره من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه. وتعرف، يعني هو تعرف إلى خلقه، عرفهم بنفسه، فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام المحيط، وأنه لم يخلق ذلك باطلا ولا من الحكمة عاطلا. يقول: وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات، فإن قيامهما وكمالهما، الحيوان والنبات كمالهما وقيامهما، لما كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يدخل أحدهما على الآخر وهلة، يعني مرة واحدة ببرد مرة واحدة بسعة، فلا تتحملوا، بل بالتدريج قليلا قليلا. يعني الصيف مش مرة واحدة يوصل لشتاء، بل يبدأ الحرارة تنخفض في الخريف تدريجيا ثم تصل إلى أقل شيء في الشتاء، ثم بعد ذلك تبدأ في الارتفاع تدريجيا حتى تصل إلى شدة الحر في الصيف. أحيانا بتوجد موجة حر فجأة كده تفسد المزارع. صحيح، سبحان الله، المرة واحدة برد مفاجئ يبوظ الزرع، حر مفاجئ يبوظ الزرع، سبحان الله. ويكون ابتلاء من الله الحكيم أيضا في ذلك، الحكيم فيما فعل من ذلك. قال: إلى أن ينتهي منتهاه ويحصل المقصود به من غير ضرر يعم. وهذا كله بأسباب هي منشأ الحكم والمصالح، فلا تبطل السبب بإثبات الحكمة ولا الحكمة بالسبب. هناك حكمة في كل فعل من أفعال الله، ولكن على العبد الأخذ بالأسباب والسعي والعمل، ويوقن بحكمة الله كما يوقن بمشيئته، ولا يجعل أي واحد من الثلاثة السبب والحكمة والمشيئة نافيا لشيء منها. إن على سبيل المثال نفات الحكمة بيثبت المشيئة وينفو الحكمة، وينفو السبب أيضا، يجعله إن إثبات المشيئة سبب لنفي الأسباب ولنفي الحكمة. وهناك القدرية يثبتون الحكمة الشرعية دون الحكمة الكونية. وأيضا يتعلقون بالأسباب جدا وينفون مشيئة الله في أفعالهم. يقول: فلا تبطل السبب بإثبات الحكمة، ولا الحكمة بالسبب، ولا السبب والحكمة بالمشيئة، فتكون من الذين بخس حظهم من السمع والعقل. وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه كامنة في حاملها، فإنها لو كانت ظاهرة كالهواء والماء والتراب لأحرقت العالم. يعني النار بتطلعوها في توقيت معين، عايز يقول ايه؟ النار دي موجودة، مادتها في الأنبوبة، في الغاز، مش كده؟ اللي كان في بطن الأرض أو عند أهل الزمان البعيد في الحطب، الشجر، الخشب، والحجر اللي بإيه؟ اللي بيوقد النار، الشرارة اللي موجودة، زي الكبريت عندنا، الاحتكاك ده النار موجودة، الشيء الذي يحترق يعني في الحقيقة هو الطاقة الموجودة في هذه الأشياء. يقول: إنها لو كانت ظاهرة كالهواء والماء والتراب لأحرقت العالم. طبعا هو كده بيتكلم على الأربع عناصر بتوع الفلاسفة اليونانيين قبل ما يعرفوا إن النار نفسها مكونة من مجموعة غازات ساخنة ملتهبة. يقول: ولم يكن بد من ظهورها في الأحايين للحاجة إليها، فجعلت مخزونة في الأجسام تورى عند الحاجة إليها، فتمسك بالمادة والحطب وما احتيج إلى بقائها، ثم تخبو إذا استغني عنها، فجعلت على خلق وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها. فجعلت على خلق وتنفع خلقه. هي خلقة تبقى أقرب يعني، بس حط نقطتين. وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضررها، يعني في الغالب، وإلا فلو الدنيا بتولع لوحدها على طول ما يحصلش استقرار، لكن هي تحصل حريقة عشان تبقى تذكرة، مش كده؟ لكن الأصل في الناس إن إيه؟ إن الدنيا مش مولعة. لو كانت الدنيا مولعة كده زي المية موجودة في كل حتة، النار تبقى موجودة في كل حتة، تبقى أزمة، يبقى هلاك. ثم ها النار عشان كنت نسيته امبارح، اول امبارح كنت نسيته الجمعه اللي فاتت ولا امتى؟ قال ثم في النار خلة أخرى خصلة أخرى، وهي أنها مما خص به الإنسان دون سائر الحيوان، فإن الحيوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بها. احنا فعلا بنستمتع بالنار، يعني تنضج لنا ايه طعامنا واللحوم التي نأكلها نستدفئ بها. الحيوانات ما تعرفش تعمل كده، تعيش مثلا حتى القرد ما يولعش نار، او بقر او طيور ما تولعش نار عشان تنتفع بدفئها مثلا. فعلا سبحان الله، عند ربنا خلق لها اشياء اخر من جلد سميك مثلا، ريش، تجمع مع بعضها في بعض الاشياء. يقول ولما اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها واقواتها، فأعطيت من الشعور والأوبار ما يغنيها عنها، وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز. أي حيوان يأكل حاجات تبقى محتملة الهضم بالنسبة له وهي نيئة، احنا عندنا ما نعرفش كده. ولما كانت حاجة الإنسان إليها شديدة جعل له من الأسباب والآلات ما يتمكن به من إثارتها إذا شاء ومن إبطالها. أي أيضا إذا شاء الإنسان يعني. ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس عن زمان، طبعا دلوقتي المصابيح ليست إيه، ليست من وإن كان هي بالتأكيد فيها طاقة. في حاجات متولده من النار، في حاجات متولده من الميه، سقوط الماء على منابع من منابعه على يعني من اكل مرتفع الشلالات او السدود، الرياح التي تحرك تولد كهرباء. قال ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس فيتمكنون بها من كثير من حاجاتهم، ولولاها لكانوا نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. سبحان الله، احنا ربنا وسع علينا في موضوع النور ده. يعني الناس زمان كان الليل برضو يعني مهما كان والمصباح ضعيف، دلوقتي احنا الليل اتقلب نهار. أما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا يخفى، وقد نبه تعالى على ذلك كله بقوله أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أكثر المفسرين شجر النار ده اللي هو اللي بيعمل احتكاك بعض جذوع بعضها، اللي هي أنواع من الحجر والشجر بيطلع الشرار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة بنار الآخرة، فيحترز منها ويستمتع بها المقوون وهم النازلون بالفيفاء، وهي الأرض الخالية. الفيافي اللي هي الصحاري، المقوون المسافرون، خص هؤلاء بالذكر شدة حاجتهم إليها في خبزهم وطبيخهم، حيث لا يجدون ما يشترونه فيغنيهم عما يصنعونه بالنار. وكذلك الحكمة في خلق هذا النسيم وما فيه من المصالح والعبر، فإنه حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارج، وفيه تطرد هذه الأصوات اللي هو الموجات الصوتية تحمل عبر الايه، عبر الهواء. احنا دي ما بنسمعش الانفجارات الكونية، لها أصوات هائلة في الشمس مثلا، انفجارات متعبة، لكن لبعد المسافة ثم لعدم الناقل، لأن المسافة فراغ فلا ينتقل فيها الايه الصوت. يقول وفيها تطرد هذه الأصوات فيؤديها إلى المسامع، وهو الحامل لهذه الأرايح يؤديها إلى المشام، الهواء يحمل الروائح يؤديها إلى المشام يعني موضع الشم الأنوف، وينقلها من موضع إلى موضع، وهو الذي يزجي السحاب ويسوقه من مكان إلى مكان على ظهره كالرواية على ظهور الإبل. فالهواء الريح ده شايل السحاب اللي فيه مية كالرواية زي الايه الإرب على ظهور الإبل، وهو الذي يثير السحاب أولا فيكون كسفا متفرقة قطعا فيؤلف بين ثانيا فيصير طبقا واحدا ثم يلحقه بالنار ثالثا يلقحه بالنار ثالثا كما يلقح الفحل الأنثى، ويقصد بذلك البرق، يعني هي شحنة كهربية من احتكاك السحاب ينشأ بعدها من هطول المطر. يقول ثم يسوقه رابعا فيحمل يقول ثم يلقحه بالنار ثالثا كما يلقح الفحل الأنثى فيحمل الماء كما تحمل الأنثى من لقاح الفحل، ثم يسوقه رابعا إلى أحوج الأماكن والحيوان إليه، ثم يعصره خامسا حتى يخرج ماءه، ثم يذرو ماءه بعد عصره سادسا، يذروه يعني ينثره حتى لا يسقط جملة، يعني لو نزل مطر مش نقط، نزل ايه خراطيم مثلا او زي مثلا البحر كده اللي يسموه سيول مثلا، هي السيول بتبقى على الارض بس هي في الارض اصلا ايه فهي نازله من السماء نقط، فهتنزل فوق دماغنا كده. يقول حتى لا يسقط جملة فيهلك ما يقع عليه، ثم يربي النبات سابعا فيكون له بمنزلة الماء والغذاء، ثم يجففه على الهواء والنسيم يعني، ثم يجففه بحرارته ثامنا لئلا يعفن ولا يمكن بقاؤه. ولهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات والطبائع، فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا سبب ولا غاية. وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفار، لا أكثر من ذلك قطعا، لأن كل حاجة لو تكلمنا على منافعها لكان ذلك أمرا واسعا. كل علم من العلوم، يعني لو قلت علم الطب مثلا ووظائف الأعضاء هيطلع لك كتب قد كده، الصفة التشريحية والصفة والوظيفية، لا حاجات فوق أكتر من كده، لا فوق التغير. كل فرع من الفروع الحاجات الوظيفية بتاعتها فوق تخيل الناس، لو قلنا الجلد مثلا هتلاقي بتاع الجلد ده مؤلفات قد كده، ها 13 قسم جلد، يا خبر ابيض، يعني البطنه دي لوحدها لا في حاجات لا تحصى، ها الغدد لوحدها البتاع ده كل حاجه. فلو قلت بقى لا عالم النبات عالم الحيوان عالم الفلك عالم الحاجات الرياح والارصاد الجويه الحاجات المتعلقه بقى بال، لا فعلا صحيح. والاسنان لوحدها ده ناس تقعد تدرس فيها 5 سنين عشان السنان بس. يقول بل لو تتبعنا خلقة الانسان وحده وما فيها من الحكم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة بتفصيل ذلك. فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعليل فنقول في الوجه 24 قولهم أي حكمة في خلق إبليس وجنوده، ففي ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله، فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله عز بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كلما نستلتزم بالدين كلما الكفر يضغزه، كل مظهر من مظاهر الالتزام بالطاعة كلما يكون سببا لغيظ الكافرين وغيظ الشياطين. يقول والاستعادة به، مراتب العبودية بالمجاهدة والاستعادة بالله منه والاستعادة به منه واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه. وقد قدمنا أن الموقوف على شيء لا يحصل بدونه، ومنها أن خوف الملائكة والمؤمنين من ربهم بعد أن شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوا. يا رب سلم يا رب. وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية، خوف الملائكة والمؤمنين من ربهم يكون أقوى وأتم. ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر وخوف آخر، كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه. فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. إيمان المؤمنين زاد أيضا. مرتبة الملكية يعني كان إبليس مع الملائكة، كان في منزلتهم اللي هي ربنا قال إيه؟ قال فاهبط منها. إيه منها دي؟ من إيه؟ من المنزلة التي كان فيها والمكان التي كان فيها والمكان الذي كان فيه، فهبط. صحيح، مش مقصود ان هو كان ملكا ولكن كان مع الملائكة، لان الحديث صريح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومنها أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على ذلك، كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه. فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه، وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه ليتميز به خبيثهم من طيبهم، فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل والحزن، والطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم الأصلية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على مثل ذلك، فمنهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير ذلك. فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها، فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره، فلا بد إذن من سبب يظهر ذلك. وكان إبليس محكا يميز به الطيب من الخبيث، كما أنه جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهو عز وجل يميز بينهم، يميز بينهم بالعدل، وليس أن المادة التي خلقوا منها تجبرهم على شيء سبحانه وبحمده. فجعل إبليس سببا لظهور الأعمال الخبيثة التي توافق النفوس الخبيثة وخرجت منها. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لو عذبوا على خبثهم الذي خلقوا عليه لكان ظلما، إنما عذبوا على أعمالهم. هو منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، لم يعذب أحدا إلا بعمل عمله، وليس أن يقال له خلقت خبيثا فمصيرك إلى دار الخبث والعذاب المستمر بها. يقول: فأرسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث، هذا غالبا أرسلهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لنقوله كما أنه جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز. فأرسلهم إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث، فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث. وتنفع فأرسله، يعني أرسل إبليس إرسالا قدريا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. بس هو يقول هنا أرسله إلى المكلفين، فيبقى الصح أنما إيه أرسلهم. هي الظاهر فأرسلهم، احنا نرجو ان القاعة التانية بتاعت الاخوات ما حدش يدخلها علشان الاخوات بيبقوا حاضرين فيها يعني. وكذلك الحمامات اللي هناك، في حمامات هناك للاخوة. ها افتح لهم الباب ده، اطلعوا الباب التاني بيجوا هنا برضو. بس هو جابها بعد الآية على طول، اللي بيقول كما أنه جعل أنبياء ورسله محكا. على العموم هي تصلح لهذا الوجه، تصلح لهذا الوجه كما ذكرنا. يقول: فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث. ما كان الله، قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يقول: فاقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان، فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم وجعل لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة حكمة بالغة وقدرة قاهرة. ومنها من حكم خلق إبليس وجنوده أن يظهر كمال قدرته في مثل خلق جبريل والملائكة وإبليس والشياطين، وقدرته على خلق المتناقضات. وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه، فإنه خالق الأضداد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقول كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحديد والهواء والخير والشر والحر والبرد والطيب والخبيث. ومنها أن خلق أحد الضدين، أن خلق أحد الضدين من كمال إظهار حسن ضده، فإن الضد إنما يظهر حسنه يظهر حسنه بضده. فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل، ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى كما تقدم بيانه قريبا. ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، ولا ريب أن أولياءه نالوا بولود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه. فكم بين شكر آدم عليه السلام وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وقبله. ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه، وهذه العبودية إلى الله سبحانه إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه. فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه. وكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصي حكمها، التي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله. ومنها أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه. الناس يقولون طب ما خلقش الشر ولا يحنى، لا ده اللي محبوب لله عز وجل الله. المحبوب لله عز وجل من مقاومة إبليس ومجاهدته أحب إليه مما لو غاب وجدت عبوديات بغير مراغمة. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هذه العبودية موجودة عند الله سبحانه وتعالى، الملائكة يملؤون السماء، ولكن هناك نوع آخر من العبودية أحب إلى الله. يقول كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل في النار وأضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمته، فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك كما تقدم. ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع، المعز المذل. ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد، وفيها الإشراق والإضاءة والنور، فأخرج منها سبحانه هذا وهذا. كما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث، والسهل والحزن، والأحمر والأسود والأبيض، فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآية دالة على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو منين جاء الإشراق والإضاءة؟ لا، هو الكلمة المادة النارية. أيوة، مؤمن الجن صح. المادة الطينية والترابية فيها إيه؟ أيوة، المادة الترابية فيها أهل الإيمان وأهل الكفر أو الطيب والخبيث. المادة النارية فيها كده برضو، فهم الجزء بتاع المادة الإيه اللي فيها الإحراق والعلو والإيه والفساد. المفاسد اللي في النار فوجد منها هذا النوع اللي هو الكافر من الجن، ووجد منهم المؤمنون مؤمن الجن. ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع، المعز المذل، الحكم العدل المنتقم. وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها، كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوها، ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه التي تقع مواقعها، يعني تظهر آثارها فيها بالعدل. ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك، الملك التام الملك. ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال، فلا بد من ولود من يتعلق بأحد النوعين، كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر. أحد النوعين يعني إيه؟ من أنواع التصرف. يبقى في ناس هتكرم، يبقى في ناس هتهان. في مخلوقين هيعاملوا بالعدل، وفي مخلوقين هيعاملوا بالفضل. فولود إبليس سبب لوجود ذلك. ومنها أن من أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته سبحانه، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه، فاقتضت خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص. وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فولود هذا النوع من تمام الحكمة، كما أنه من كمال القدرة. ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه. يعني لما ربنا يخفض الظلمة ويخسف بهم، والله يوم هلك فرعون ده يوم ايه؟ يوم شكر لينا، مش كده؟ يعني احنا بنصوم عاشوراء عشان ربنا اهلك ايه؟ فرعون ونجى موسى. محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، وهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته. له الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو أحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه، ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم، وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة، كما له عليه الحمد التام، فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته. ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده، فاقتضى ذلك خلق من يشرك ويضاد في حكمه ويضاده في حكمه ويجتهد في مخالفته وأسعى في مساخطه، بل يشتمه سبحانه وهو مع ذلك يسوق إليهم أنواع الطيبات ويرزقه ويعافيه ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم، ويجيب دعاءه فيكشف عنه السوء، ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته. فلله كم في ذلك من حكمة وحمد، ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف إليهم بأنواع كمالاته، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وبحمده. حليم سبحانه وتعالى يملي لهم، إن تابوا قبلهم وإن لم يتوبوا أنزل بهم أنواع العقوبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يشتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي سبحانه وبحمده. وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه، ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات إذا تاب، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه ويأمرهم بأن يدينوا له القول ويرفقوا به، فقول له قولا لينا. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني لودا، الخلائق لي عصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه، ومن ذا الذي سألني فلم أعطه، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلق، وأين عن بابي يتنحى العاصون. أثر جميل. وفي أثر إلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر حسن وفي أثر آخر حسن: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اللهم اغفر لنا. لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها، فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله. ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته. ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان، وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان. فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها. فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة ماهرة، كما أن له فيه قدرة قاهرة. وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحر، وإلا فأقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه. فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض وإبليس وجنده البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى، يتضاءل في جنبه ما حصل به من مكروهه. والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه، إذا كان طريقا إلى ذلك، إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب. وولود الملزوم بدون لازمه محال، فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل، فكم حصل بسبب ولوده وولود جنوده من طاعة أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله، ومخالفة هوى النفس وشهوتها له، وتحمل المشاق والمكاره في محبته ومرضاته. وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته. من أجلك قد جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. واحد بعاشق وفي أثر إلهي بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي. سبحان الله. فلله ما أحب إليه ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه أذى أعدائه لهم فيه عز وجل في سبيله وفي مرضاته، وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته، وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به. لكن حرام على منكري محبة الرب أن يشموا لذلك رائحة أو يدخلوا من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب. فقل للعيون العمي للشمس أعينوا سواك تراها في مغيب ومطلع. يعني إيه في عينين أهل لأن ترى الشمس؟ يعني إيه للشمس أعين؟ يعني إيه في عينين تشوفها؟ مش الشمس اللي لها عينين. فقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا لم تؤهل لحبهم فما يحسن التخصيص في كل موضع. ما شاء الله. منكر المحبة. ها؟ منكر المحبة. منكر المحبة كل منكر الحكمة. كل لا يحسن التخصيص في كل موضع. ما بقاش تخصيص. بيقول ما ينفعش يخصص كل حد. ما يبقاش تخصيص في الحقيقة. فما يحسن مش كل الناس أهل لكل حاجة. يعني سامح نفوسا لم تؤهل لحبهم لحب الله عز وجل. فما يحسن التخصيص في كل موضع. من خصه الله عز وجل بحبه وعبادته والصبر على الأذى الذي يناله فيه فقد أكرمه الله غاية الإكرام. خصه بأنواع الفضل، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه، وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب الذي يحبه الله من رضا أنبيائه. يعني إرضاء أنبيائه ورسله وأوليائه أعظم من إغضاب إبليس. ثم إن إغضاب إبليس لربه ظهرت به حكمته في أن تكون لوازم صفات الله عز وجل أفعاله وقعت في مواقعها. يعني هو سبحانه وتعالى جعل غضبه في موضعه، يعني جعل غضبه على من يستحق ذلك الغضب، فكان له الحكمة في ولوده وله الحكمة في ولود من يعني في ولود إبليس، وله الحكمة في ولود من يجاهد إبليس. يقول وإن أسخطه ما يجري على يديه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة العاصي من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات. وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيره. يعني إن كره الله عز وجل وأسخطه قتل المؤمنين ظلما فقد أحب سبحانه استشهاد المؤمنين في سبيله. يعني من هذا الوضع مكروه من هذا الفاعل القاتل ومحبوب من هذا المضحي في سبيل الله بنفسه وماله حتى يستشهد في سبيل الله. وهذا أعظم وعنده أبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب. يعني لو ما كانش الناس دول كفروا وقتلوا المؤمنين ما كانش المؤمنين بقوا ايه؟ شهداء، ما كانش بقى فيه شهادة. وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له، وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول، يعني دخول مكة. عايز أقول قد أرضاه عز وجل الهجرة، يعني هو غضب من فعلهم وسخط إذ أخرجوا إيه؟ نبيهم، وأحب منه سبحانه وتعالى ومن صاحبه الهجرة في سبيله ومن المهاجرين في سبيله، بل هذه كانت من أعظم يعني المنازل عنده سبحانه، المهاجرون، الهجرة إلى الله عز وجل. لو لم يخرج ما كان الفتح. صحيح. يقول وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحباءه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم، وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحباءه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم منها ولا ألذ في قربه وجواره. يعني بذل المؤمنين أنفسهم واستشهادهم في سبيل الله أحب إلى الله. وإن أسخطه معاصي عباده وذنوبهم فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك، شهودهم لذلك وأنهم يثنون عليه بذلك وحمده لذلك، حمده لمغفرته وسعة جوده وصبره على الأذى الذي يسمعه يستحق الحمد على ذلك، وحمده وتمجيده في هذه الأوصاف التي حمده بها والثناء عليه بها أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. اللي كان ممكن واحد يتخيل صورة تانية ان المعاصي ما كانتش حصلت، كانت مغفرة الذنوب ما كانتش حصلت، ان الذنوب ما حصلتش، مش الذنوب ما حصلتش، مغفرة الذنوب ما كانتش هتحصل. الثناء على الله بأنه يغفر الذنوب جميعا، المؤمنين اللي بيقولوا كل يوم صباحا ومساء فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت، ثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب الا هو سبحانه وتعالى. واعلم ان الحمد هو الاصل الجامع لذلك كله، فهو عقد نظام الخلق والامر، والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه، فما خلق شيئا ولا حكم بشيء الا وله فيه الحمد، فوصل حمده الى حيث وصل خلقه وامره، يعني الوجود كله حمدا حقيقيا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه، الرضا به ربا والرضا عنه فيما قدر وقضى والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به، فتعطيل حكمته عين تعطيل حمده كما تقدم بيانه. فكما أنه لا يكون إلا حميدا فلا يكون إلا حكيما، فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته، ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها، فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته.